فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الكرام الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. بحمد الله تعالى نستفتح سورة القصص التي سميت من قول موسى عليه السلام للرجل الصالح في مدين عندما ذكر له القصص وقص عليه القصص، قال لا تخف، فسميت هذه السورة سورة القصص، وفيها قصص موسى عليه السلام قبل أن تأتيه الرسالة في بدء أمره لما كان في قصر فرعون. بسم الله الرحمن الرحيم. استفتحت الآية بذكر القرآن والكتاب المبين، ثم بدأت مباشرة في قصة موسى عليه السلام، جاءت مباشرة فقال سبحانه نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض، بداية القصة هي علو فرعون في الأرض، علوه تكبره وطغيانه، علا في الأرض أي تكبر وطغى. وجعل أهلها شيعا أي فرقا مختلفين، فجعل فرعون القبط ملوكا وبني إسرائيل خداما لهم، وهم الطائفة الذين استضعفهم. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم. إذن من مظاهر العلو عند الفراعنة، الفراعنة لقب لكل من ملك مصر، وهو اليوم لقب لكل من يطغى ويتكبر، فكيف يتمكن هؤلاء الفراعنة الطغاة المتكبرون، كيف يتمكنون من حكم المجتمع ومن إذلال الشعوب؟ يأتون إلى هذه القضية فيستعملونها ويفرقون كلمة الناس ويسلطون بعض الشعب على بعض، فيجعلونهم شيعا فإذا تفرق الناس تمكنوا منهم، كما يقال فرق تسد. إذا أردت أن تسود قوما ففرق كلمتهم ثم اجمعهم بقوتك على تبعيتهم لك، وإلا فهم في أنفسهم فيما بينهم متفرقون. ففرعون فرق المجتمع وجعل المجتمع متمايزا، فئة تخدم وفئة تخدم. وهكذا في كل المجتمعات مع الأسف، الذي يتسلط على الناس بالقوة والسطوة والظلم والتجبر والتكبر يجعل طائفة حوله تستخدم طائفة أخرى وتذيقها من ألوان العذاب وصنوف الشقاء. على في الأرض وجعل أهلها شيعا، الأرض هنا عام مخصوص وهي أرض مصر. وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، لأنه رأى مناما رؤيا فأزعجته جدا، وهذه الرؤيا أن غلاما من بني إسرائيل من هؤلاء القوم الذين استضعفهم ستكون نهاية ملكه على يده. فتشاءم فسأل الكهان، قالوا سيخرج غلام من بني إسرائيل كذا كذا، فلذلك أمر أن يقتل كل مولود ذكر لبني إسرائيل، لكنه في الوقت نفسه محتاج إلى خدمتهم، وإذا قتل كل مواليدهم سيفنون ولن يبقى منهم أحد ليخدمه ويخدم قومه. لذلك قال في سنة نقتلهم وسنة لا نقتلهم، ففي سنة كذا من أول ما تبدأ السنة الذي يأتي بعد هذا الموعد يقتل إلى آخر السنة، ثم السنة التي تليها من يلد فيها لا يقتل إلى آخر السنة، ثم يقتل ثم لا يقتل وهكذا. فكان سيدنا هارون عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من الذين ولدوا في السنة الآمنة، السنة التي ليس فيها قتل. وأما موسى عليه السلام فكان نصيبه أن يولد في السنة القاتلة، لذلك خافت أمه عليه وقص الله علينا من نبائهم. إذن يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم يتركوهن أحياء، إنه كان من المفسدين. هذا من الإفساد في الأرض. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. الله تعالى بمحض إرادته سبحانه أراد أن يمن على هؤلاء بإنقاذهم من فرعون. إذن بنو إسرائيل ما فكروا بطريقة أن يتخلصوا من بطش فرعون ومن طغيانه، والله تفضل عليهم فأراد سبحانه إخراجهم من ذلك الشقاء. وأيضا يريد أن ينعم عليهم نعمة أخرى بعد إخراجهم من الشقاء، أن يجعلهم أئمة، يعني يجعلهم ملوكا أي ولاة في الأرض، ويورثهم أرض فرعون وقومه أو أرضا أخرى تضاهي أرض فرعون. ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان، هامان هو وزير فرعون، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، يعني ما كانوا يخافون. فرعون كان يخاف من نهاية ملكه على يد بني إسرائيل، فسيريه الله تعالى نهاية ملكه على يد بني إسرائيل، لكن متى؟ بعد زمان طويل. وأوحينا إلى أم موسى، الآن ستبدأ القصة مع أم موسى عليها السلام. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، يعني بعدما يلد، وريثما ينتشر خبر ولادتك فيأتون ليطلبوا الولد ليقتلوه، أرضعيه. فإذا خفت عليه، فإذا حصل الخوف، فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. الإلقاء في اليم أمر يعني حكم بالموت على طفل رضيع، فهنا الأمر يحتاج إلى اقتحام، يحتاج الأمر إلى إقدام. ربما يكون الشيء في صورته مقتلة ويكون فيه الحياة، وربما شيء آخر يكون في صورته الحياة ويكون في وراء ذلك المقتل. أن أرضعيه، فإذا خفت عليه، اختلف هل كان هذا الوحي بإلهام أو منام أو كلام بواسطة الملك. هذا الأسئلة لا يحتاج إليها المؤمن، المؤمن لا يحتاج أن يسأل كيف أوحي إلى أمي موسى. أنت ما شأنك بكيف أوحي إلى أمي موسى؟ أنت مؤمن بالله، ومؤمن أن هذا الخبر صادق، ومؤمن أن هذا الأمر حصل. ما شأنك وشأن كيفية الإيحاء؟ هذه الأسئلة من ما يسميه العلماء الترف العلمي. الترف العلمي يعني شيء زائد عن مقدار الحاجة، والاشتغال بغيره أولى. فبعض الناس عندهم محبة ما أدري من أين يأتون بها، محبة فظيعة لمثل هذه الأسئلة. هذه الأسئلة لا يحتاج إليها القلب المؤمن، خلاص أوحينا إلى أم موسى. لا تقيد الدين أو الشرع بمصطلحات توهمك شيئا آخر. يعني ما تعرف النبي؟ النبي أوحي إليه. طيب إذن كل من أوحي إليه نبي، أم موسى نبية أم ليس؟ ما لك ولهذا السؤال؟ ما لك ولهذا؟ أم موسى أوحي إليها وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. هل النحل أنبياء؟ إذن ما في داعي لهذه الأسئلة. فبعض العلماء توسعوا في إيراد هذه الأسئلة وفي الجواب عنها وفي إيراد الإشكالات على الأجوبة وفي الرد عليه، فيظن بعض طلاب العلم أن هذا من يعني من دقائق العلم أو من نفائسه. هذا بعد ما تنتهي من العلم كله تأتي إلى مثل هذه المسائل. لذلك سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، ويقولون سبعة قل ربي أعلم بعدتهم، ما يعلمهم إلا قليل. فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، لا تبحث عن مسائل لا ينبني عليها عمل منك. القرآن نزل للعبرة ونزل للعمل. إذن اختلفوا هنا هل كان الوحي بإلهام أو منام أو كلام بواسطة الملك. النبي عليه الصلاة والسلام هو المخبر عن الله، ما أخبرنا عن هذه الأشياء ولا تكلم عنها ولا سأله الصحابة عنها. فالمصنف رحمه الله يقول وهذا أظهر أنه كلام بواسطة الملك. من أين يعني رجحه؟ لثقتها بما أوحي إليها وامتثالها ما أمرت به. الإنسان لما يأتيه شيء محسوس يكون تصديقه به أكبر مما يأتيه من شيء معنوي. فالرؤية المنامية ليس لها من القوة ما للخطاب المباشر، والله تعالى أعلم. لكنه كان نبيا، رؤيا الأنبياء وحي. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، أي خفت أن يذبحه فرعون، لأنه كان يذبح أبناء بني إسرائيل لما أخبره الكهان أن هلاكه على يد غلام منهم. إنا رادوه إليك اطمئني وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون، الالتقاط اللقاء من غير قصد. إذن آل فرعون لهم قصور على النيل، اليم المراد به هنا نهر النيل، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. فجاء الغلام مع الماء إلى قرب قصر فرعون، فقالت امرأة فرعون، روي أن آسية امرأة فرعون رأت التابوت في البحر وهو النيل، فأمرت أن يساق لها. ما هذا الشيء الصندوق؟ يعني هذا الشيء يدفع إلى الفضول، وهي بإمكانها أن يعني تأتي به، لو كانت امرأة أخرى ما تستطيع أن تأتي به، هذه عندها جند وعندها كذا، ممكن ينزل بالسفن فيأتون به. فأمرت أن يساق لها، ففتحته فوجدت فيه صبيا فأحبته. من نعم الله أن الذي التقط امرأة وليست رجلا، الرجل ليس عنده عواطف كالمرأة، لذلك وألقيت عليك محبة مني. فالمرأة أول ما رأت هذا الطفل الصغير، والطفل في بدء حياته يعني ابن يومين ثلاثة، يكون بهيجا رؤيته تبهج، فأحبته وقالت لفرعون هذا قرة عين لي ولك. قرة العين يعني ينظر الإنسان إلى الشيء فتقر عينه يرتاح، أحيانا تنظر إلى شيء لا تستطيع أن تتم النظر لكونه مزعجا، هناك شيء يمتلئ في العين وتحبه وتقر عينك به، تطمئن العين به. قالت قرة عين لي ولك. لا تقتلوه عسى أن ينفعنا. روي أن فرعون هم بذبحه إذ توهم أنه من بني إسرائيل، لذلك الحس الاستخباراتي حاضر عند فرعون أن هذا الولد من هو، احتمال 50% أن يكون من بني إسرائيل، واحتمال 50% أن يكون من غير بني إسرائيل. طيب كيف نتعامل مع الاحتمالات؟ إذا نتعامل مع الاحتمال الأسوأ، احتمال الأسوأ من بني إسرائيل، إذا النتيجة القتل. هكذا التفكير الإجرامي الاستخباراتي. ففهمت امرأة فرعون هذه الاحتمالات بأنها تعيش في ذلك الجو، قالت لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون، لا يشعرون بما قد قدر الله وقضاه من أن هلاكهم سيكون على يد هذا الغلام. وأصبح فؤاد أم موسى نعم، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. اللام لام العاقبة، وتسمى أيضا لام الصيرورة، يعني ليصير لهم عدوا. لا تقتلوا وهم لا يشعرون، لا يشعرون أن هلاكهم يكون على يديه، والضمير الفاعل لفرعون وقومه. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، أي ذاهلا لا عقل معها. نسأل الله تعالى ألا يري أحدا منكم هذه الصورة، أن يصبح الفؤاد فارغا، يعني إذا شبهنا العقل بهذه الأجهزة التي تحملونها، الشاشة فارغة، لا يوجد شيء في الفكر أبدا، هذا يحصل عند شدة الخوف مثلا، والعياذ بالله تعالى، إنسان جالس هنا قيل له الظلمة ينتظرونك على الباب، ينظر أين أهرب، كل المنافذ مغلقة بالحديد ولا منفذ إلا الباب، وهؤلاء سيدخلون من الباب، إذن سيجدونني لا محالة. هنا يصبح الإنسان فؤاده فارغا، لا يفكر بشيء أبدا، نسأل الله تعالى السلامة. فأصبح فؤادها فارغا عندما علمت أنه صار عند أهل فرعون، وقيل فارغا من الصبر، وقيل فارغ من كل شيء إلا من هم موسى، وقيل فارغ من وعد الله أي نسيت ما أوحي إليها، وقيل فارغا من الحزن إذ لم يغرق، وهذا بعيد لما بعده. وقرئ فزعا وأصبح فؤاد أم موسى فزعا، إن كادت لتبدي به أي تظهر أمره. إنسان يكون يكتم شيئا فمع رباطة الجأش ومع القوة يستطيع الكتمان، عندما ينهار ويضعف وكذا ممكن أن يفصح أريد ولدي أريد ولدي، يسمعها الناس يأتون يأخذون ولدها فيقتلونه. إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها أي تظهر أمره. وفي الحديث كادت أم موسى، كادت أم موسى أن تقول وابناه وتخرج صائحة على وجهها فيفطن له فيؤخذ. لولا أن ربطنا على قلبها أي رزقناها الصبر لتكون من المؤمنين أي من المصدقين بالوعد الذي وعدها الله. وقالت لأخته قصيه أي اتبعيه، القص طلب الأثر، هذا كان العرب ماهرون به، ماهرين به، يقصون الأثر يعني يمشون خلف آثار الأرجل فيصلون يتبعون الشخص حيثما يذهب. فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، فخرجت أخته تبحث عنه في خفية فرأته من بعيد لم تقرب منه لئلا يعلموا أنها أخته. وقيل معنى عن جنب عن شوق إليه، وقيل معناه أنها نظرت إليه كأنها لا تريده، يعني نظرت إليه وتظهر لهم أنها غير مهتمة، نظرت نظرا يعني لا علاقة لها به. وهم لا يشعرون أي لا يشعرون أنها أخته. وحرمنا عليه المراضع أي منع منها بأن بغضها الله له، إذن ما يمنعه الإنسان هذا من التحريم القدري، الله في التحريم شرعي أن هذا حكمه حرام، في تحريم قدري أن الله تعالى قدر أن يحرم هذا العبد من هذا الشيء أن يمنع منه. فحرمنا عليه المراضع أي منع منها بأن بغضها الله له. والمراضع جمع مرضع وهي المرأة التي ترضع، أو جمع مرضع بفتح الميم والضاد وهو موضع الرضاع يعني الثدي. وحرمنا عليه المراضع من قبل أي من أول مرة، فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم. إذن هنا يوجد طي في القصة أنهم صاروا يبحثون عن مراضع ويسألون وكذا، يعني صار هناك حالة تقتضي أن تتدخل أخته، لأنه ما دخلك أنت تأتين تقولين أدلكم. إذن حصلت حالة فجاءت الأخت فدخلت وتقول هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه. فقالت هل أدلكم، القائلة أخته تخاطب آل فرعون، يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه لما منعه الله من المراضع. وقالت أخته هل أدلكم على أهل بيت، جاءت بأمه فقبل ثديها. فقال لها فرعون ومن أنت منه، الحس الاستخبارات موجود، ومن أنت منه، فما قبل ثدي امرأة إلا ثديك. لو كان عنده مخابر دي ان ايه كان فعل، لكن ما عنده. فقالت إني امرأة طيبة اللبن، فذهبت به إلى بيتها. طبعا ذهبت إلى بيتها، لم يبق في قصر فرعون، ذهب معها إلى البيت، رجع إلى البيت. وقرت عينها بذلك وعلمت أن وعد الله حق في قوله إنا رادوه إليك. كنبينا صلى الله عليه وسلم لما ذهبت به المراضع ذهب إليهن، لم يأتي المراضع إلى بيته بيت أهله، ذهب معهن. وهنا موسى عليه السلام أيضا لأنه كان صغيرا أرسلوا به معها وأتمنوها عليه لترده إليهم. ولما بلغ أشده واستوى، أي كمل عقله، بلغ أشده ذكر في يوسف، واستوى أي كمل عقله، وذلك مع 40 سنة. إذن هنا أيضا حصل طي في القصة، مدته 40 عاما. لم يقص علينا تفاصيل حياة الأنبياء قبل بعثتهم، لأن ما يتعلق بنا نحن إنما هو بعد بعثتهم. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة، يعني مصر، وقيل قرية حولها والأول أشهر. مصر هي مكان اسمه الفسطاط، أو يعني القاهرة حديثة البناء، ليست قديمة. القاهرة بعد الإسلام ب3 قرون بنيت، بعد بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم ب3 قرون. إلى جانب القاهرة كان يوجد مدينة نزل موضعها عمرو بن العاص ونصب فسطاطه فسميت الفسطاط. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، قيل في القائلة، على حين غفلة يعني في وقت غفلة الناس في القيلولة. مصر تعتبر من البلاد الحارة نسبيا، فوقت القيلولة يحتاج فيه إلى النوم. وقيل بين العشاءين، وقيل يوم عيد، وقيل كان قد جفى فرعون وخاف على نفسه فدخل مختفيا متخوفا، يعني قد جفى موسى فرعون، حصل بين موسى وفرعون جفاء، فخاف موسى على نفسه فدخل المدينة مختفيا متخوفا، والله تعالى أعلم. فوجد فيها رجلين يقتتلان، كما يرى في الأسواق، إذا واحد يمشي في الأسواق يرى رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، الذي من شيعته من بني إسرائيل والذي من عدوه من القبط. إذن موسى لم يكن لا يعلم الحقيقة، موسى عليه السلام يعلم أنه من بني إسرائيل، ويعلم أن هذه أمه، ويعلم أن هذا فرعون، كل شيء، ليس الأمر مكتوما عليه. مثل بعض الناس يأتون يربون الأطفال وهم ليسوا من أبنائهم، يربونه على أساس أنه ابنه، وأن هذه المرأة أمه، وهذه خالته، وهذه عمته، يصير عمره 15 عاما 16 عاما، ثم يصدم بأن هذه ليست هي الحقيقة، يصير معه حالة نفسية كذا مما يذكر في القصص. فهذا لم يكن في موسى عليه السلام، كان يعلم أنه من بني إسرائيل، ويعلم من أباه ومن أمه ومن عدوه ومن من شيعته. فوكزه موسى، أي ضربه، والوكز الدفع بأطراف الأصابع، وقيل بجميع الكف، فقضى عليه، من الوكزة قضى عليه، أي قتله ولم يرد أن يقتله، ولكن وافقت وكزته الأجل فندم وقال هذا من عمل الشيطان. إذن الإنسان قد يتصرف تصرفا أحيانا تخرج منه نتيجة لا يريدها، لذلك يعني الواحد منا ينبغي أن يترفق في مثل هذه المواطن. قد يكون مثلا هناك قتال بين جماعة من الناس، واحد صديقك استنصر بك، استنجد بك، فاسلك سبيل الفصل، سبيل الإصلاح، سبيل أن تدخل للحجز بينهما، لا تسلك سبيل أن تضرب، لأن ربما بضربتك توافق قدرا فيسقط ويخر مغشيا عليه، ينقل إلى المستشفى، يجلس ساعتين، يموت بعد ذلك. فأنت تكون تريد تنصر فلانا فتصير تحتاج إلى من ينصرك الآن. فالإنسان لا يدخل في هذه المآزق الفظيعة الشنيعة. فندم عليه السلام وقال هذا من عمل الشيطان، أي إن الغضب الذي أوجب ذلك كان من الشيطان. ثم اعترف واستغفر فغفر الله له. فإن قيل كيف استغفر من القتل وكان المقتول كافرا؟ فالجواب أنه لم يؤذن له في قتله، ولذلك يقول يوم القيامة إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها. لما يستشفع الناس ويطلبون شفاعة الأنبياء، يذهبون إلى آدم عليه السلام، يذهبون إلى نوح عليه السلام، سيدنا آدم يقول أنا أكلت من الشجرة، سيدنا نوح يقول أنا دعوت على قومي، سيدنا إبراهيم كذا، سيدنا موسى يذكر هذا أني قتلت نفسا لم أمر بقتلها. نعم. فقال إنه من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. الظهير المعين، والباء سببية، بسبب إنعامك علي لن أكون معينا للمجرمين، والمعنى بسبب إنعامك علي لا أكون ظهيرا للمجرمين. فهي معاهدة عاهد عليها موسى ربه. وقيل الباء باء القسم. إذن التفسير الأول أن الباء سببية، بما أنعمت بسبب إنعامك. وقيل الباء باء القسم، بنعمتك علي، وهذا ضعيف، لأن قوله فلن أكون لا يصلح لجواب القسم. وقيل جواب القسم محذوف تقديره، وحق نعمتك لأتوبن فلن أكون ظهيرا للمجرمين. وقيل الباء للتحليف، أي اعصمني بحق نعمتك علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. ويحتج بهذه الآية على المنع من صحبة ولاة الجور. جميلة هذه الجملة، يحتج بهذه الآية على المنع من صحبة ولاة الجور. لن أكون ظهيرا للمجرمين، لن أكون معينا لهم. قد يقول قائل أنا بصحبة ولاة الجور أنصحهم. بصحبتك لهم أنت تعينهم وأنت لا تشعر، لأنه فريق كبير من الناس لن يفهموا نصحك لهم، وإنما يرونك معهم. رؤيتهم أو رؤيتهم إياك معهم تكفي لإضلالهم ممن يحسن الظن بك. إذا عالم فاضل لديه أتباع، لديه مسموع الكلمة، ورآه هؤلاء، طبعا هؤلاء الأتباع ما كلهم أهل العقل، في أشخاص عندهم عقل للبيع والشراء، عقل للحياة الدنيا، لكن ما عندهم عقل لفهم الأمور، لفهم أمور الناس العامة ما عندهم عقل. يفهم في التجارة عنده عقل، يحسب الأشياء جيدا، في المصالح العليا للأمة لا عقل له. فيحسن الظن بهذا العالم ويراه دائما مع الظالم، إذن صار الظالم بالنسبة له ممدوحا محمودا، صار هذا الظالم رجلا عادلا. فيضل هذا الذي يماشي الظالمين ويصحب أئمة الجور، يضل الناس وهو ساكت، فكيف إذا كان بوقا؟ إذا كان ساكت صامت يضل الناس بحاله لا بمقاله، كيف إذا كان بوق وينفخ كل يوم مرات متعددة ويصيح على الناس بالباطل؟ فنسأل الله تعالى السلامة والعافية، نسأل الله تعالى أن يعصمنا من هذا الخذلان. هذا الخذلان فظيع، أن يكون الإنسان في حاشية ظالم، نسأل الله العافية. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. وفي فرق يعني بين الركون إلى الذين ظلموا وبين مدافعتهم ومداراتهم. المداري المدافع يظهر، أما المداهن والذي يتبرع يعني بنصرة الظالمين يظهر. فمع الأسف الآن مع الطغيان المعاصر كثير من الأسماء اللامعة والشخصيات المعروفة مشت في ركاب الظالمين واغتر بهم بسطاء العقول، ما نقول بسطاء الدين فقط، في أمر ديني يجهله كثير من الناس وفي أمر عقلي ينبغي أن لا يجهله أحد. المعلومات الدينية ممكن تخفى على بعض الناس، ممكن أن تخفى بسبب الجهل، أما المعلومات العقلية إذا والعياذ بالله تعالى إنسان ما عنده محاكمات سليمة من أين يأتي بها؟ هذا والعياذ بالله يغتر بمثل هؤلاء. فهؤلاء لم يكتفوا بأن يجتنبوا الوقيعة في الظالمين، لا، صاروا يقعون في المسلمين، صاروا بدل أن يعني يمشوا أمورهم فقط يقعون في المسلمين، يغرون الظالمين بالمسلمين، يعينون الظالمين على المسلمين، إلى آخر ما نراه في بلدان مختلفة، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. اللهم أبعدنا عن السلطان وأبعد السلطان عنا، والملك من لا يعرفه الملك، الملك من لا يعرفه الملك، إذا عرفك الملك صرت سجينا، أما إذا كان الملك لا يعرفك أنت حر طليق، تتكلم ما تريد، تفعل ما تريد. يحتج بهذه الآية على المنع من صحبة ولاة الجور، وإذا رأى العالم نفسه أنه عاجز عن التأثير ينسحب مباشرة. أول مرة وجد نفسه ضعيف لا يستطيع التأثير في الظالم انسحب، الله ما كلفك أن تصاحبه، أنت تقول الحق مرة واحدة وجدته غير مصغي غير فاهم غير مريد غير كذا انصرف تعب. ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، يترقب في الموضعين أي يتحسس هل يطلبه أحد. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. مر في سوق آخر وجد نفس هذا الشخص الذي بالأمس كان يعني يتقاتل مع واحد يقتتل مع شخص آخر، وجده نفسه هذا الرجل الذي يقتتل، لما رأى موسى قال له تعال كما فعلت بالأمس. فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه أي يستغيث به. لقي موسى الإسرائيلي الذي قاتل القبطي بالأمس يقاتل رجلا آخر من القبط، فاستغاث بموسى لينصره كما نصره بالأمس، فعظم ذلك على موسى. كنا بواحد نصير باثنين، فقال له موسى إنك لغوي مبين، يعني من الغواية من الضلال. إذن أنت شخص مشكلجي، كل يوم لك مشكلة مع الناس، أنت إذن لست صاحب حق. أنا لما دافعت عنك ظننتك مظلوما تدافع عن نفسك ضد ظالمك، أما وكل يوم لك مشكلة، إذن أنت شخص غوي. العوام أحيانا يحبون إذا التقوا بأحد العلماء أن يتكلموا كلاما جميلا يعني مما يحفظونه. فدخل أحد العوام على عالم من علماء اللغة، فأراد هذا العامي أن يمدح هذا العالم، فقال له إنك لغوي مبين، يريد به عالم باللغة لغوي يعني، فإنك لغوي مبين. في واحد آخر دخل على أحد العلماء فقال له: أحب الصالحين ولست منهم. يريد أن يقول أحب الصالحين وأنت منهم وكذا، يكون لنا لي شفاعة إلى آخره. فهذا ليرفع يكسر يخفض لا يهمه، فقال: أحب الصالحين ولست منهم. فالشيخ لما سمع هذا الكلام أدركته خشية، قال: هذا أنطقه الله، أنا لست صالحا. فصار الشيخ يبكي. هذا العامي لما رأى الشيخ يبكي يعني وجد أنه معناها شيء عظيم جدا، قاله. فصار يكثر من البيت: أحب الصالحين ولست منهم، والشيخ يبكي. فهذا إنك لغوي مبين، يعني شديد بين الغواية. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما، الضمير في أراد وفي يبطش لموسى. طيب قال إنك لغوي وأراد أن يبطش، كيف هذا؟ الإنسان قد يحصر أحيانا في موقف صعب، يكون كل خيار منهما صعبا. أن يترك هذا الإسرائيلي صعب، وأن ينصره صعب. لذلك إنك لغوي مبين، أوقعتني في حرج، أنت أوقعتني في حرج، أوقعتني في خيارين صعبين، وأي خيار منهما ارتكبت مفسدة لي. فهنا ماذا يفعل الإنسان إذا حشر بين خيارين صعبين؟ ماذا يفعل؟ يختار الأخف. لذلك يقول العلماء رحمهم الله تعالى: إذا عرض للإنسان مفسدتان ويجب عليه أن يفعل إحداهما، فيرتكب أي مفسدة؟ المفسدة الأخف، أخف الضررين. كذلك إذا عرض له مصلحتان يجب أن يفوت إحداهما، يفوت أي المصلحتين؟ أدناهما، يأخذ المصلحة الأعلى. وهنا حقيقة الفقه، الأخذ بالحلال وترك الحرام هذا ليس فقها، هذا علم، يعني ليس فهم، هذا علم، تعلم هذا حلال هذا حرام. أما أين يأتي الفقه، أين يأتي الفهم؟ عندما تتعارض المصالح، عندما تتعارض المفاسد، هنا يأتي الأمر. بعض الناس يتصورون أن كل الحياة بسيطة، هي عبارة عن حلال حرام أبيض أسود، ولا يفطنون أن هناك مئات وآلاف من الأحوال ليس الأمر فيها حلالا وحراما فقط، في حرام في أشد حرمة، في مطلوب واجب وفي أشد وجوب. فليست الأمور دائما بالشكل البسيط، في أمور معقدة. من الشكل هذا المثال على هذه الأمور: إنسان صائم في نهار رمضان ووجد إنسانا يغرق، إن دخل إلى الماء لينقذه ماذا يتسبب ذلك؟ يتسبب في فطره، هذا صوم فريضة، فماذا يفعل؟ هل يفوت حياة إنسان أم يفوت صومه وهو ركن من أركان الإسلام؟ يفوت صومه وهو ركن من أركان الإسلام، لأن الصوم يقضى. أما الحياة، إذا ذهبت الحياة لا يمكن عودتها إلى الإنسان. إنسان في صلاته، صلاة فرض، رأى طفلا يقترب من مدفأة، أو رأى طفلا يحمل سكينا ويلعب بها، أو نحو ذلك من المهلكات، يتم صلاته أم يأخذ هذا الشيء من الولد يتركه فيقطع صلاته وينقذ هذا الطفل، ونحو هذا من المسائل. هذه أمثلة بسيطة، هناك أمثلة أشد تعقيدا. ننتقل من الحياة الشخصية للإنسان المسلم إلى الحياة العامة للمسلمين، حياة سياسية، حياة اجتماعية. فيظن بعض الشباب المسلم في أمور السياسة أنه كل الأمور حلال حرام، لا، في أمور في عالم السياسة ربما أنت تكون مجبرا على ارتكاب أمر محرم كالميتة للمضطر، الإنسان الذي يكون في الصحراء وليس معه طعام، فني طعامه وفني شرابه وهو في الصحراء، وجد كلبا ميتا أو وجد خنزيرا ميتا، ما الحكم الشرعي؟ يجب عليه أن يأكل، وإذا لم يأكل يأثم، لأن المحافظة على الحياة أولى من تجنب هذين المحرمين. في عالم السياسة يوجد أشياء لا يقرها الإسلام ولا تجوز في الإسلام، لكن بعدمها يقتل المسلمون ويسجنون ويضيق عليهم، ماذا تفعل؟ العقلية البسيطة الساذجة ما تفهم هذا الشيء، لا تفهمه، لذلك تفوت على المسلمين مواطن القوة، تفوت على المسلمين فرص قد لا تتكرر، فرصة. نضرب مثال واضح، الانتخابات، بعض الناس يقولون انتخابات كفر، طيب انتخابات كفر، إذا هذا الكفر البسيط كان بيد المسلمين أفضل أم يصير هذا الكفر البسيط بيد الكفار؟ عندك هذين الخيارين، عندك هذا المحرم وعندك المحرم الثاني، أنت بعدم انتخابك ماذا فعلت؟ أنت اخترت ما هو أشد على المسلمين، لذلك هذا ليس من الفقه في الدين. يظن نفسه ماذا؟ يظن نفسه أنه ورع ومتدين وقائم بالله، قائم بالقسط وعلى الكتاب وعلى السنة، ولا يفعل شيء لا يرضي الله تعالى. لا، أنت تضحك على نفسك لأنك بصمتك فعلت، ما في شيء يسمى صمتا، ولا يوجد شيء هنا يسمى اعتزالا، أنت حسب عليك السكوت، هذا السكوت قوى أعداء المسلمين، إذن أنت آثم، أنت تسببت في ضعف الإسلام والمسلمين، في فرصة ربما لا تعود إليهم، شيء كان بأيديهم ثم خرج من أيديهم، بماذا؟ بصمتك أنت. إذن أنت لم تكن على الحياد، لا تتصور نفسك بين هذين المحرمين أنك سالم، لا، أنت وقعت في شيء. هذا ما سببه؟ سببه العقلية الساذجة البسيطة التي لا تفهم الأشياء إلا أبيض وأسود فقط، ولا تفهم تعارض المصالح، ولا تفهم تعارض المفاسد، ولا تفهم هذه الأشياء وكأنها ليست من الدين. قوله تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فلا إثم عليه، هذا آية للفرد، أليس في الجماعة أحوج من الفرد؟ هذا لمصلحة حياة إنسان يأكل الميتة. طيب حياة الأمة أليست أغلى من حياة الإنسان؟ حياة الفرد قد تزهق من أجل حياة الأمة، أما أنا أزهق الأمة من أجل أن أظن نفسي أني على ورع، ويكون هذا الورع في غير محله، ويكون هذا الورع مأزورا لا مأجورا، هذا قلة الفقه في الدين وقلة الفقه في هذه الأشياء. فموسى عليه السلام وقع الآن بين قضيتين، إن نصر الإسرائيلي عندنا مشكلة، وإذا لم ينصره عندنا مشكلة أخرى، لذلك لما طرأت المشكلتان انزعج من المسبب لهما، بعد انزعاجه من المسبب لهما باشر أو أراد أن يفعل أحد الاختيارين الذي ظنه أرجح، لذلك فلما أن أراد أن يبطش، لم يبطش بعد، أراد، فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما، الضمير في أراد وفي يبطش لموسى، قال يا موسى، قال للإسرائيلي، الضمير هنا قال قال نعم، هنا المصنف يشرح على وجه آخر الذي يعني يذكره بعضهم، فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما، فلما أن أراد موسى أن يبطش بالذي هو عدو لهما يعني بالقبطي، قال القبطي يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. المصنف رحمه الله تعالى فسره تفسيرا آخر، فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما، الضمير في أراد وفي يبطش لموسى، وفي قال للإسرائيلي، قال الإسرائيلي يا موسى، والمعنى لما أراد موسى أن يبطش بالقبطي الذي هو عدو له وللإسرائيلي، ظن الإسرائيلي أنه يريد أن يبطش به، إذ قال له إنك لغوي مبين. لما سمع الإسرائيلي إنك لغوي مبين أراد أن يسيء إلى موسى، فقال الإسرائيلي لموسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ وقيل الضمير في أراد للإسرائيلي، والمعنى فلما أراد الإسرائيلي أن يبطش موسى بالقبطي، فلما أن أراد الإسرائيلي أن يبطش، إذن المريد هنا ليس موسى عليه السلام، مريد الإسرائيلي، ولم يفعل موسى ذلك لندامته على قتله الآخر بالأمس، فضحه الإسرائيلي فقال له أتريد أن تقتلني، فاشتهر خبر قتله للآخر إلى أن وصل إلى فرعون. طيب انظروا ابحث وظيفة هذا عن القول الثالث أن القائل هو القبطي، قول أن القائل أتريد أن تقتلني هو قول القبطي، وظيفة هذه. إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قيل إنه مؤمن من آل فرعون، وقيل غيره، يسعى أن يسرع في مشيه ليدرك موسى فينصحه. قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك، أي يتشاورون، وقيل يأمر بعضهم بعضا بقتلك كما قتلت القبطية، ومنه سمي المؤتمر. المؤتمر يجتمعون ليأمر بعضهم بعضا، توصيات المؤتمر. فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. إذن بقاؤه في مصر صار أمرا خطيرا، لذلك هو يحتاج إلى الخروج منها. أين يذهب؟ ولما توجه تلقاء مدين، مصر هي على الطرف الغربي من البحر الأحمر، ومدين هي على الطرف الشرقي من البحر الأحمر، وبينهما خليجان وسيناء، خليج العقبة وسيناء وخليج السويس. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، قصد بوجهه ناحية مدين وهي مدينة شعيب عليه السلام. قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، أي وسط الطريق، يعني طريق مدين، إذ كان قد خرج فارا بنفسه وكان لا يعرف الطريق، وبين مصر ومدين مسيرة 8 أيام. وقيل أراد سبيل الهدى، وهذا أظهر، ويدل كلامه هذا على أنه كان عارفا بالله قبل نبوته، طبعا لأن مر معنا في الآية قوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. فوصل إلى مدين، ولما ورد ماء مدين أي وصل إليه وكان بئرا وجد عليه أمة من الناس يسقون، أي يسقون مواشيهم، ووجد من دونهم امرأتين روي أن اسمهما ليا وصفوريا، وقيل صفرا وصفيرا، ووجد من دونهم امرأتين تزودان، أي تمنعان الناس عن غنمهما، وقيل تزودان غنمهما عن الماء حتى يسقي الناس، وهذا أظهر لقولهما ولا نسقي حتى لا نسقي حتى يصدر الرعاء. ووجد من دونهم امرأتين تزودان، قال ما خطبكما ما شأنكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، أي كانت عادتهما ألا يسقيا غنمهما إلا بعد الناس لقوة الناس وضعفهما، أو لكراهتهما التزاحم مع الناس. إذن هذا يدل على خلقهم، على أخلاق هاتين المرأتين، كانتا لا تختلطان بالرجال، تكرهان التزاحم مع الناس. وأبونا شيخ كبير، ما السبب؟ ما سألهم عن أبيهم؟ ما السبب أن يذكر هنا الأب؟ نعم، نعم، هذا اعتذار منهما قبل أن يسأل. إذن ليس من شأن المرأة أن تكون في ذلك الموطن، لذلك أرادتا أن تدفعا عن أنفسهما شيئا يظن بهما، فقالت وأبونا شيخ كبير. إذن ما أخرجنا إلى هذا العمل إلا عدم وجود من يقوم به، والدنا شيخ كبير لا يستطيع القيام به. إذن عمل المرأة هذا جائز، لكن لما؟ للضرورة، في حال الضرورة جائز، بدون الضرورة ليس من شأنك. هناك أعمال هي من شأن المرأة، من الطبابة، من التعليم، من الخياطة، من هذه الأعمال التي تباشرها النساء، هذا من شأن المرأة. أما أن تأتي المرأة إلى الباطون وتقف بين العمال وتقول ارفعوا هذه الحجارة هنا وضعوا هذا، وتقف في الشمس ويعني مع العمال في الباطون، هذا ليس من شأنك مثل هذه الأعمال، هذه ليست من أعمالك. فأيضا سقي الماء والجهد فيه والتعب والوقوف في هذه الطوابير، هؤلاء حتى يسقون يحتاجون إلى أن يقفوا في طابور، وهذا الوقوف فيه مشقة وفيه تعب، ليس من شأن النساء. ولا نسقي حتى يصدر الرعاء، يصدر بضم الياء وكسر الدال فعل متعد والمفعول محذوف تقديره يصدر الرعاء مواشيهم، وقرئ بفتح الياء يصدر وضم الدال، أي ينصرفون عن الماء. وأبونا شيخ كبير، أي لا يستطيع أن يباشر سقي غنمه. وهذا الشيخ هو شعيب عليه السلام في قول الجمهور، وقيل ابن أخيه، وقيل رجل صالح ليس من شعيب بنسب، والله تعالى أعلم. فسقى لهما، أدركته شفقته عليهما فسقى غنمهما. وروي أنه كان على فم البئر صخرة لا يرفعها إلا 30 رجلا فرفعها وحده، الله تعالى أعلم. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، أي جلس في الظل، وروي أنه كان ظل سمرة، سمرة من شجر البوادي. فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، طلب من الله ما يأكله، وكان قد اشتد عليه الجوع، يعني بعد هذا العمل الصالح الذي فعله، جلس في ظل الشجرة وهو لا يجد شيئا يأكله، فدعا الله تعالى أن يكرمه. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. قيل هذا كلام محذوف تقديره فذهبتا إلى أبيهما سريعتين، وكان عادتهما الإبطاء في السقي، كانوا ينتظرنا حتى يسقي الرعاء جميعا ثم يسقون، يحتاج الأمر إلى مدة من الزمان. لما سقى لهما موسى هذه المدة اختصرت كثيرا، فرجعا إلى البيت باكرا، وكانت عادتهما الإبطاء في السقي، فأخبرتاه بما كان من سقي الرجل لهما، فأمر إحداهما أن تدعوه له فجاءته. واختلف هل التي جاءته الصغرى أو الكبرى، الله أعلم. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. هنا الوقف يختلف، بعضهم يقرأ فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك، وبعضهم يقرأ فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك، يعني الاستحياء للمشي أم الاستحياء للقول. فروي أنها سترت وجهها بكم درعها، والمجرور يتعلق بما قبله، وقيل بما بعده وهو ضعيف. إذن المصنف يرى تمشي على استحياء وليس على استحياء قالت. قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. إذن من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، مثل هذا العمل يحتاج إلى مكافأة، فإن لم تجدوا ما تكافئونه ماذا تقولون؟ جزاك الله خيرا، يعني نحيل جزاءك ومكافأتك إلى الله، فهذا نوع من المكافأة. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك. إذن شأن المرأة عندما تريد أن تخاطب الرجل أن يكون على الاستحياء، وأجمل ما في النساء حياؤهن، أجمل شيء في المرأة هو الحياء، وكلما كانت المرأة أشد حياء كلما كانت أقرب إلى الرجل وإلى قلبه. ليس الأمر بالجمال، الأمر في أن تملك قلبه، الحياء هو الذي يملك قلوب الرجال. فلما جاءه وقص عليه القصص، هنا كلمة القصص أي ذكر له قصته، قال كنت كذا في قصر فرعون، قصة يعني طويلة معجزة، قال لا تخف أي قد نجوت من فرعون وقومه، لأن بلد مدين لم تكن من ملك فرعون، نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره، أي اجعله أجيرا لك، بدل ما نحن نذهب ونسقي هذا الرجل يكفينا هذه المؤونة وأنت تعطيه المال بدلا من ذلك، إن خير من استأجرت القوي الأمين. هذا الكلام حكمة جامعة بليغة. وروي أن أباها قال لها من أين عرفت قوته وأمانته، فقالت أما قوته فمن رفعه الحجر من فم البئر، وأما أمانته فإنه لم ينظر إليها، طلب منها أن تمشي خلفه. لما قالت إن أبي يدعوك قال أين بيتكم، قالت من هنا، فمشى أمامها وجعلها تمشي خلفه حتى لا ينظر إليها. قال إني أريد أن أنكحك. البنت ماذا طلبت؟ استأجره، والأب ماذا فاتحه؟ ماذا كلمه؟ أريد أن أنكحك. إذن ما مقصود البنت؟ مقصودها باستأجره يعني قربه منا ليكون زوجا، فهذا من حيائها أيضا ومن فطنة أبيها. فالمرأة تعبر أحيانا بمعنى وتريد غيره، الرجل العاقل يفهم مرادات المرأة. قال صلى الله عليه وسلم: إن كنا صواحب يوسف. ما معنى صواحب يوسف؟ يعني تتكلمن بكلام تردن منه غير معاني ألفاظه. ففهم الأب مراد البنت. بعض الآباء يصرح لهم لا يفهمون يصرح تصريحا لا يفهمون، هذه البنت أبوها فهم ماذا تريد. إذن لا غضاضة ولا عيب ولا مشكلة إذا أرادت المرأة أن تخطب رجلا. الغالب أن الرجل هو الذي يعني يخطب المرأة، لكن إذا امرأة أعجبها رجل وأرادت أن تخطبه، ما المشكلة في ذلك؟ ما في مشكلة. أو أراد ولي امرأة أن يخطب رجلا لابنته، ما في مشكلة. إذن هذا أمر يعني سائغ، وعبرت عنه بأدب بالغ وباستحياء عظيم. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي. زوجه التي دعته، واختلف هل أو عفوا قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي. زوجه التي دعته، واختلف هل زوجه الكبرى أو الصغرى. واسم التي زوجه صفورة، وقيل صفوريا، ومن لفظ شعيب حسن أن يقال في عقود الأنكحة أنكحه إياها أكثر من أن يقال أنكحها، عفوا أن يقال في عقود الأنكحة أنكحه إياها أكثر من أن يقال أنكحها إياه. إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي. بعض الناس الله يهديهم جماعة في دليل وما في دليل. معروف عند الفقهاء جميعا أن الزواج لا بد فيه من إيجاب وقبول بلفظ واضح صريح: زوجني، أنكحني. يجيبه الآخر: زوجتك، أنكحتك، بلفظ واضح. حضرت مرة عند بعض الناس لا في إيجاب ولا في قبول، يا أخواننا يجب كذا، قال ما في دليل وخلص نحن متفقين والأمر يعني هيك متفقين عليه. هنا ماذا زوج موسى؟ قال له: أريد أن أنكحك. ماذا أجابه؟ قال: ذلك بيني وبينك، والله على ما نقول وكيل. حصل إجاب، حصل قبول، هذا بلفظ القرآن. وأيضا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام: زوجتكها بما معك من القرآن. إذن يوجد إجاب وقبول لفظي صريح. إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، أي أزوجك بنتي على أن تخدمني 8 أعوام. إذن المهر كان عمل 8 سنوات، نبي من أنبياء الله يعمل 8 سنين ليحصل مهرا. إذن مهور النساء ليست بالأمل، يعني بعض الشباب يريد أنه ما يعني أنه يسر، يا أخي سهل الزواج. نعم سهل ويسر، لكن أيضا المرأة لها حق. فهذا عمل 8 سنين ليس أمرا سهلا. أي أزوجك بنتي على أن تخدمني 8 أعوام. قال مكي في هذه الآية خصائص في النكاح، منها أنه لم يعين الزوجة ولا حد أول الأمد، وجعل المهر إجارة. هذا يعني تفاصيل فقهية أنه ما ذكرت هنا في القصة. قلت فأما التعيين فيحتمل أن يكون عند عقد النكاح بعد هذه المراودة، وقد قال الزمخشري إن كلامه معه لم يكن عقد نكاح وإنما كان مواعدة. وأما ذكر أول الأمد فالظاهر أنه من حين العقد، وأما النكاح بالإجارة فظاهر من الآية، وقد قرره شرعنا حسب ما ورد في الحديث الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم للرجل قد زوجتكها على ما معك من القرآن، أي على أن تعلمها ما عندك من القرآن. وقد أجاز النكاح بالإجارة الشافعي وابن حنبل وابن حبيب من المالكية للآية والحديث، ومنعه مالك. يعني مثلا شاب ليس لديه مال وقال لوالد الفتاة أنا أعمل عندك وعملي هو مهر ابنتك، فهذا عند الشافعي يجوز. أو قال له مثلا أنا أحفظ القرآن ومهر ابنتك أن أحفظها سورة أو سورتين أو جزءا أو جزئين، فهذا عند الشافعي جائز. أما عند الإمام مالك فليس بجائز. وقوله بما معك من القرآن أي إكراما لما معك من القرآن، ليس هو العوض أو ليس هو المهر. فإن أتممت عشرا فمن عندك. جعل الأعوام الثمانية شرطا ووكل العامين إلى مروءة موسى. أحيانا صاحب العمل يعني يقول للعامل أنا الدوام إلى الساعة الخامسة مثلا، إذا بتحب أن تبقى إلى السادسة الله يجزيك الخير، بمعنى المروءة والمحبة، يعني ليس داخلا في الشرط. فإن أتممت عشرا فمن عندك. فوفى له العشر، بقي يخدمه عشرا، وقيل وفى العشرة وعشرا بعدها، وهذا ضعيف لقوله فلما قضى موسى الأجل، أي الأجل المذكور. إذن بعدما تمت هذه السنوات الثماني وبعدها سنتين وانتهت عشر سنوات، أراد موسى عليه السلام أن يذهب بأهله شطر مصر. فلما قضى موسى الأجل، أي الأجل المذكور، وسار بأهله، الأهل هنا الزوجة، مشى بها إلى مصر، آنس من جانب الطور نارا، فقال لأهلهم كثوا ابقوا هنا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر. ننظر ماذا في هذه النار، أو جذوة من النار، في قراءة نافع جذوة بكسر الجيم أي قطعة، ويجوز كسر الجيم وضمها، قراءة نافع بالكسر قراءتنا بالضم. وقد ذكر آنس والطور وتصطلون، ذكر في ما سبق من قصة موسى عليه السلام، آنس يعني استأنس بوجود نار، والطور الجبل الذي كلمه الله عليه في سيناء، وتصطلون تستدفئون، يعني آتيكم بنار فتستدفئون عليها من البرد. نعم، من الأدب الإنسان لما يعظم أحدا يكلمه هل نزوركم هل كذا. فإذا سيدنا موسى يتأدب مع زوجته أحسن الله إليك، هذه لفتة جميلة، الأدب مع الزوجة، يخاطبها بضمير الجماعة. جزوة نعم نعم هنا تمام. ويجوز كسر الجيم وضمها، إذن يكون فيها ثلاثة، جزوة جزوة جزوة. فلما أتاها، فلما أتى النار، نودي من شاطئ الوادي من جانبه، والأيمن صفة للشاطئ وهو جانبه اليمين، ويحتمل أن يكون من اليمن فيكون صفة للوادي، عفوا يحتمل أن يكون من اليمن فيكون صفة للوادي. من الشجرة، روي أنها كانت عوسجة، نوع من الشجر. أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين، جاءته الرسالة بهذا التكريم، وأن ألقي عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان، ذكر في النمل الجان الحيات الصغيرة التي تسرع الحركة، ولا مدبرا هرب ولم يعقب. فقيل له يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، أسلك يدك في جيبك، أي أدخلها فيه، والجيب هو فتح الجبة من حيث يخرج الإنسان رأسه، هذا هو الجيب. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، يعني من غير مرض، واضمم إليك جناحك من الرهب. الجناح اليد أو الإبط أو العضد، أمره الله لما خاف من الحية أن يضمه إلى جنبه ليخف بذلك خوفه، فإن من شأن الإنسان إذا فعل ذلك وقت فزعه أن يخف خوفه. وقيل ذلك على وجه المجاز، وأن المعنى أنه أمر بالعزم على ما أمر به، كقولهم اشدد حيازيمة واربط جأشك، من الرهب أي من أجل الرهب وهو الخوف. وفيه ثلاث لغات، فتح الراء والهاء رهب، وفتح الراء وإسكان الهاء رهب، وضم الراء وإسكان الهاء رهب. فذانك برهانان أي حجتان، والإشارة إلى العصا واليد. فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه، يتعلق بفعل محذوف يقتضيه الكلام، إنهم كانوا قوما فاسقين. قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، فأرسله معي ردئا أي معينا. وقرئ بالهمز وبغير همز على التسهيل من المهموز، أو يكون من أرديت أي زفت. إني أخاف أن يكذبون، قال سنشد عضدك بأخيك، استعارة في المعونة، ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا. يحتمل أن يتعلق نجعل بآياتنا، أو لا يصلون إليكما بآياتنا، أو بالغالبون، بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. ثم قال سبحانه فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات، وصل عليه الصلاة والسلام على نبينا الصلاة والسلام إلى مصر ووقف في وجه فرعون. نسأل الله تعالى التوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله.